Seni yaşlanırsa nasıl bulmayalım? اتكلمنا في الماسترز لغاية دلوقتي احنا لسه في الماسترز ما خرجناش منها. كانت الحاجة اللي هي في ديسكورد اتفقنا ان هي ليها اربع حاجات مهمين، ليها برايمري ماسل ديزيز ان هي جينيتك انهيرتنس انها بروجريسيف، ولو عملت لها في الباثولوجي هلاقي في ديجنريشن في الماسترز. اهم ما يميزها للتي دي كي هيبقى عادي. طيب في حاجات ثانية ان الماسل ديستروفي بتبقى موجودة اللي هي اسم بيلخبط اللي هو الكونجنيتال ماسكولار ديستروفي. كونجنيتال ماسكولار ديستروفي يعني ايه؟ كونجنيتال ماسكولار ديستروفي كونجنيتال يعني مولود بيها ومسل ديستروفي اللي هي المرض اللي بيبقى ليه اربع اركان اللي احنا قلناهم برايمري وديجنريشن وبروجريشن ونو جينيتيك. يبقى هي طب كلمه كونجنيتال دي ايه الفايده اللي هتزودها لي بس على الموضوع؟ ان هو ده بدري، هو الدوشين بيبقى البرزنتيشن بتاعه امتى؟ ممكن يكون مثلا بعد سنتين ثلاثه في الحدود ده هي. انما الكونجنيتال ماسكولار ديستروفي ده بيبقى برضو مسل ديستروفي بس ديتنج من الاول خالص في النيونيتال بيبي. هيبقى فيه نفس تقريبا الكرايتيريا، هيبقى معايا اهم ما يميزه ان بيبقى هايبوتونيا اللي هي صفحه اللي هي لا اللي هي صفحة كام مش عارف فين اللي هي صفحة 40 اخر سطرين اللي هم الكونجنيتال ديستروفي كونجنيتال ماسل ديستروفي. فدي اللي هي في ايمن بلوي رقم 7 او حاجة زي ده نوع معين من المسل ديستروفي بيبقى بس اهم ما يميزه انه بيجي في النيتال بيريد من الاول، وبالتالي هيدخل معانا في الديفرنشال دايجنوزيس بتاع الانفانت الفلوبي انفانت في الاول. هو الدوشين والحاجات دي هتدخل معانا في الديفرنشال دايجنوزيس في كتب تدخلها كده لانه بيبقى معاها هايبوتونيا. الدوشين احنا قلنا ان بيبقى معاها هايبوتونيا بس ما بيبقاش فلوبي للدرجه دي، ده هو بيمشي عند سن سنه. فبالتالي في بعض الناس بيقول يتحط الديستروفينوفيسز مع ضمن الديفرنس، بس غالبا لو احنا هنختار حاجه من المسل ديستروفي هنختار اللي هو الكونجنتال ماسكولار ديستروفي. الكونجنتال ده الكلمه دهيت نفسها ما تضايقنيش في حاجه، بس هي بتقول لي تايمنج، هي الفكره كلها في تايمنج. يعني التانيين دول يعني في جينيتك زيهم بالظبط، بس التايمنج بتاعنا بدا من هو ايه اول لما اتولد، وبالتالي تدخل معايا. في مرض كده منها فاريانت منها اسمه فوكوياما، يعني حاجه في اليابان ما لناش علاقه بيها قوي، بس مش مشكله، هو برضه يعتبر فاريانت من الكونجنتال ماسكولار ديستروفي. طيب احنا دلوقتي في الماسكولار ديستروفي احنا قلنا اثنين، قلنا الدوشين وقلنا البيكر، وقلنا الاثنين دول تحت عنوان ديستروفي نوفاسيس. تمام، لو جيت يبقى نقول الدوشين والبيكر والفرق بينهم اونست كورس وسرفايفر بتاعنا. طيب الحاجات الثانيه من من الماسكولار ديستروفي عندي الكونجنتال ماسل ديستروفي اللي هو بس الفرق ما بين دهوت ودهوت التايمنج. في حاجات ثانيه بتيجي في الليم جيردل، يعني مثلا ايه اللي هو مختلف عن لا مختلف طبعا، بس هو ماسل ديستروفي يعني في كرايتيريا بتاعت الجنرال اللي هو الاربعه بتوع الماسل ديستروفي، انما هو غير الدوشين يعني مش سودو هايبرتروفي وكده. انا قصدي تايمنج يعني تايمنج بادئ من الاول بهايبوتون. طيب في حاجات ثانيه اللي هو الليم جيردل، يعني واحد عنده مشكله في الشولدر ومشكله في البلفيك جيردل، ليم جيردل بيبقى عنده الحاجات ديت وما بيبقاش معاه الحاجات الثانيه اللي بتبقى مع الدوشين، يعني مش هيبقى معاه الاي كيو القليل ولا هيبقى معاه الكارديوميوباثي، ده اللي اسمها الليم جيردل اللي انتوا هتلاقوها مش يعني اللي هو في صفحه 38. احنا ده كله تحت التقسيمه بتاعت الماسكولار ديستروفي. الليم جيردل دهيت دي بيبقى معايا مشكله في نفس مشاكل الدوشين، بس ما بيبقاش معاه الكارديوميوباثي وما بيبقاش معاه الايه الاي كيو اللي هيبقى مختلف. في عندي نوعين برضو اللي هم موجودين في الشولدر جيردر، حاجه بتكون واخده لي الفيس فيشيو سكابيولو هيومرال، وفي حاجه بتبقى واخده بس السكابيولو والهيومرال يعني واخده مين للابر ليم. دولت برضو انواع من انواع الديستروفيز اللي هي موجوده الماسكولار ديستروفي اللي عندي. تمام، يبقى عندي الماسكولار ديستروفيز بصفه عامه هم الاربع كرايتيريا الانواع بتاعتهم اهمهم الدوشين والبيكر، في منهم نوع اللي هو الفيشيو سكابيلو هيومرال، وفي منه نوع اللي هو الفيشيو سوري سكابيلو هيومرال، وفي منه نوع اللي هو الكونجنيتال بالاضافه للدوشين والايه. اخر واحد اللي هو المايوتونيك ديستروفي. مايوتونيك ديستروفي يعني هو ده سبب حاجه اسمها مايوتونيا، والمايوتونيا احنا قلناها قبل كده اللي هي ديليز ريلاكسيشن لكونتراكتنج ماسلز، يعني ماسل حصل لها كونتراكشن الريلاكسيشن بتاعها كان ديلي، والكونتراكشن دوت قد يكون حاجه الكتريكال، قد يكون حاجه فولنتري، كان قد يكون حاجه ميكانيك. واحد يمسك في حاجه وتفضل ايديه ماسكه على الحاجه ده، هي سلك كهرباء اي حاجه، يفضل ماسك ويحصل ديليد ريلاكسيشن. ما بيقدرش ان هو يعمل ريلاكسيشن، وعشان كده في بعض الناس من دولت ما يدخلش في ريلاكسيشن، هو مش عاوز يدخل في ريلاكسيشن. يعني لو هو مثلا بيلعب ماتش كوره وطالع يشرب ميه، لا يفضل يعني على طول يبقى دايما يبقى فيه حركه. لو قعد عشان يبدا يقوم تاني فيها مثلا ساعه، فهو لازم يفضل على طول عنده ايه الموضوع ده. تمام، فما بيستريحوش بالظبط. المايوتونيك ديستروفي ديت احنا قلناها كذا مره كذا مره في الجينيتكس، قلناها تحت حاجه اللي هي اسمها الايه والايه، احنا قلناها مرتين مهمين قوي، كانت مع الهانتنجتون كوريا. حاجه لما كانت بتتورث من الام كانت تبقى مور سيفير، ولما تتورث من الاب كانت تبقى مور سيفير. الهانتنجتون دي كانت من الاب، والمايوتونيا اللي هي الديستروفيكا او المايوتونيك ديستروفي دي لو هي جايه من الام هتبقى مور سيفير. تمام، وقلناها برضو تحت حاجه ثانيه. ايه ده مع اسمها ايه دي، انتسيبيشن. يعني كل جنريشن مع الثانيه بيبقى فيها السيفيريتي بتاعتنا بتزيد. هو احنا قلنا الدوشين هو ايه المشكله الجينيتك بتاعته في الدستروفين جين، كان ايه اللي بيحصل في الدستروفين جين؟ حته منه بتتشال ديليت، انما هنا كان بيبقى عندي حاجه اسمها ريبيت. يعني انا عندي كده معين، نوع معين من السي تي جي ريبيت، دي نيوكليوتايد ثلاثه كده مجموعه بتقعد تتكرر كذا مره. الطبيعي مثلا تبقى موجوده مثلا 20 في الناس الطبيعيين، في الناس اللي عندهم مايوتونيك ديستروفي بتلاقيها مثلا ارقام اعلى، اعلى من 50، اعلى من 200، ارقام عاليه. وكل جنريشن ورا الثانيه تبدا تزيد، ده هي زيادتها هو هيبقى برده عنده نفس المرض، بس السيفيريتي هتبقى تبقى اكتر، وبالتالي يبقى عنده انتسيبيشن. انتسيبيشن يعني المرض بيزيد مع السكسيسيف جنريشنز بتاعته، بيبقى اكتر لو هو كان انهيريتد من الام، وكان دي حاجه اسمها ايه؟ حاجه بدايتها اي ام. بعدين ايه؟ لا قلناها، لا قلنا لما من ال... لا قلنا لا كنت موجود، لا ما كنتش موجود صح. لا انا افتكرت، لا يبقى احنا خلاص، يبقى انا لو هي اتنقلت من الاب اللي هو الهانتنجتون دهيت، لو اتنقلت من الاب كانت بتبقى مور سيفير، لو اتنقلت من الام المايوتونيك ديستروفي كانت بتبقى مور سيفير. هي في الاخر برضو نوع معين من انواع الديستروفي، وهيبان لي بدري خالص في النيونيتال بيريد، هيبقى جاي بهايبوتونيا لانه لور موتور وبيأثر لي على المسل، هايبوتونيا وهايبوريفليكسيا، ويشترك مع الحاجات اللي احنا قلناها في الاول اللي هي الكونجنتال مايروسيز، ان ممكن يحتاج ميكانيكال فنتيليشن ويحتاج نيزو جاستريك. وده برضو النوع ده هو اللي هو المايوتونيك ديستروفي، هنحطه في من ضمن الديفرنشال دايجنوزيس بتاع الايه؟ الفلوبي انفنت. هنيجي في الاخر ان احنا حطينا كل انواع الايه؟ الفلوبي انفنت. المره اللي فاتت قلنا الاتونيك سي بي صح كده؟ والمره دي قلنا لغايه دلوقتي اثنين اظن مش كده؟ اللي هم كان مين؟ كونجنيتال ماسل ديستروفي، تمام، اللي هو نوع من الماسكولار ديستروفي بس بيجي بدري في الانفانتايل، يعني هيبقى انفانت فلوبي انفانت. والحاجه الثانيه اللي هي الديستروفيك مايوتونيك ديستروفي. طيب بيبقى عندهم حاجات كتيره، هيبقى عندهم برضو يعني هم في النيونيتال بيريود اساسا بيجوا بهايبوتونيا، وتبص تلاقيهم واحد مثلا اتحط على ميكانيكال فنتيليشن، وغالبا الناس اللي عندهم ماسل ديسيز دولت اول لما يتحطوا على ميكانيكال فنتيليشن طالما احتاجوا ان يتحطوا عشان الشيست بتاعه، مش عشان الشيست، عشان الماسلز بتاعته محتاج ميكانيكال فنتيليشن، مش هيتشال من عليه خالص. الا نوع واحد بس هنعرفه بعد شويه اللي هو المايوكين بس غير كده وانس اتحط عشان ماسل ديزيز يبقى غالبا غالبا ده مكمل ايه مش هيتشال من على الفنتليتور. طيب ايه الحاجات الثانيه اللي هتبقى عندهم اللي هو المايوتونيك ديستروفي؟ احنا قلنا ان هم دولت ده ديسيز بتاع ماسلز ولا ديسيز بتاع نيرف ماسل تمام. طيب هيبقى لو احنا قلنا هيبقى عنده ويكنس وباراليسز اه ولا لا؟ ويكنس وباراليسز اه هيبقى عنده اوف لوور موتور. احنا قلنا ويكنس او باراليسز هتقول حاجتين النيتشر والمقصود بالنيتشر اوفر ولا لوور والديستريبيوشن بايلاترال ولا يونيلاترال ولا هي بايلاترال سيمتريكال ولا مش سيمتريكال بروكسيمال ولا ديستال فليكسور ولا اكستنسور. في الكلينيكال هتبان قوي الموضوع. طيب هي هنا عندي هتبقى برضو لور موتور نيرون ليشن يعني هيبقى معاها هايبوتونيا ولا لا هايبوتونيا هايبرفليكسيا ولا لا هايبرفليكسيا هيبقى معانا ويستنج هيبقى معانا ويستنج برضو بعدين بس هنا هتبقى المفروض بروكسيمال لو لانه ماسل بس ده الاكسبشن اللي احنا قلناه من الاول. احنا قلنا كل الماسل هيبقى الويكنس هيبقى بروكسيمال بس ما عدا اللي هي اللي بتبقى الايه المايوتونيك ديستروفي مش بس اتاكد انها مكتوبه هيبقى الديستال هنا هيبقى اكتر من البروكسيمال بالرغم انها ماسل ديسيز هيبقى ديستالي هيبقى اكتر من البروكسيمال تمام. طيب الحاجات الثانيه هيبقى عندهم فيتشرز معينه باسمهم يعني حاجات من الحاجات المهمه قوي هيبقى عندهم المنطقتين دولت هيبقى فيهم كونكافيتي كده هتلاقي الدم اه هيبقى فيه هول في المنطقه ده هي وبيبقى عندهم لما يكبروا حتى وهم ادلس بيبقى المنطقتين دول بيبقى عندهم ايه بولدنس زي برده في البيوبرتي بس بيبقى عندهم اكزاجيريت يعني الهير لاين بيبقى ريسيدنج جيم ودي من الحاجات الكاركترستكس دي. بيبقى عندهم في الكاردياك ماسل بتبقى افكتد بس مش في صوره كارديومامس زي الدوشين لا في صوره كونداكتيفيتي يعني يدخل في اريتميا ويدخل في هارت بلوك كتير ودي من ضمن الحاجات اللي بتموتهم الناس اللي هم عندهم مايوتونيك ديستروفي. اندوكراينال كل حاجات الاندوكراينال اللي ممكن تبقى اسوشيتد مع دي يعني هايبوثايرويديزم ميبي اسوشيتد مع دايت ادرينو كورتيكال انسفشنسي ممكن تكون اسوشيتد دايابيتس ممكن وديليت او هايبوجوناديزم يعني ديليت بيوبرتي او هايبوجوناديزم ده كله ممكن يكون اسوشيشن مع الايه الاندوكراين مع المايتونيك ممكن يكون معاهم كاتر والكاتر ده من الحاجات المميزه جدا منتال ريتارديشن بيحصل في نسبه مش قليله جدا منهم يعني مثلا 20% او اكتر بيبقوا منتالي ريتاردد وبيبقى معاهم احنا قلنا حاجات اندوكراينال دايبيتس وديليت بيوبرتي وكده. القيمة الأساسية بتاعتها إنها تدخل في الديفرنشال دايجنوزس بتاعة الفلوبيانز يعني لما الاقي طفل عنده هايبوتونيا أو هايبرفليكس أفكر في المايوتونيك ديس. قيمتها الثانية في الجينيتكس إن هي عاملة لي حاجتين أو ثلاث حاجات بصراحة بليوتروبي لأنها خدت لي كذا حاجة لأنها مالتي تيست واخدة لي كذا حاجة واخدة لي سكيليتال ماسلز واخدة لي كاردياك ماسل كوندكتيف سيستم واخدة لي حاجات اندوكراينال واخدة لي عاملة لي كاتاركت بنفس الجين ديفكت اللي كان حصل عندي بيبقى اكتر ماتيرنال ودي حاجة اسمها امبرنتنج وبتبقى اكتر مع السكسيسيف جينيريشن بتبقى انتيسيبيشن تمام. طيب بتتابعهم بإي سي جي وإيكو وحاجات زي كده تشخصهم ازاي؟ السي بي تي هيبقى أخباره هنا إيه؟ هو ده ديستروفي فممكن يكون عالي بس ما بيبقاش عالي ممكن يكون نورمال لدرجة ممكن يكون نورمال بس ما بيبقاش عالي قوي زي بتوع الإيه الدوشين يعني السي بي تي بتاعنا هيبقى مايدلي إليفيتد أو مودريتلي إليفيتد. النيرف كوندكشن هيبقى أخباره إيه؟ واحد عنده ماسل ديسيز هيبقى النيرف كوندكشن. طب الاي ام جي بتاعنا ممكن نبان المايوتونيك باترن كمان ممكن انها تبان لي بالمناسبه المايوتونيا ممكن بتحصل لهم مايوتونيا بس ما بتبانش غير بعد ما الولد بيتم ثلاث سنين ممكن يبان البتاع ده اهو. والمايوتونيا دي لما بيمسك في حاجه ما بتبقاش بينفول يعني هو بيبقى فيه ديلي غير الكونتراكشن مثلا واحد عنده كونتراكشن وهو نايم مثلا عضله شد بتبقى بينفول انما المايتونيا بتبقى كاركترستيكلي ما بتبقاش بين بيبقى بدون يعني بدون اسفيت تمام. هتدخل معانا في الديفرنشال دايجنوزس. اخر حاجه بقى معانا التريتمنت بتاعها هيكون سبورت مش هيبقى في حاجه معينه ان احنا هنعملها. كده احنا نكون خلصنا كل الحاجات اللي بتحصل في الايه المسلز. الحاجات اللي بتحصل ممكن تكون كونجنتال، ممكن تكون ميتابوليك، ممكن تكون اندوكراينال، ممكن تكون مسل ديستروفي، ممكن تكون ايه كمان. عاوزين نحط نيوبلاستيك، نزود نيوبلاستيك ممكن مع بعض بارا ماليجنانت سندروم، في حاجه كتير مش من بارا ماليجنانت سندروم ممكن يكون معاه اسوشيتد مايو. تمام. طيب لو احنا بقى جينا لباقي الحاجات بتاعه اللور موتور نيرون، في حاجه تاثر لي على السيل بودي نفسه، واللي بيأثر لي على السيل بودي ده هو هيبقى ايه؟ هو سواء في السباينال كورد او في البرين ستيم، هيبقى اللي هو اشهرهم اللي هو سباينال مسل اتروفي. تمام. واللي بيحصل عندي ان عندي النيرف سيل ده هي حصل فيها ديجنريشن، في كلمه هتلاقوها اسمها ابوبتوزيس. يعني ايه ابوبتوزيس؟ يعني سيل ديث، بس مش سيل ديث عادي، بروجرام. طب البروجرام سيل ديث ده هو ده بيحصل في الظروف العاديه، يعني احنا فينا كلنا بيحصل عندنا ابوبتوزيس موجود، بس لو كان الابوبتوزيس ده بزياده ده اللي هو ايه ابورمال. لقوا ان في الامبريوجينيسيس ممكن ان هي السيل ديت بيحصل لها بتتكون، بس بعد فتره بيبدا يحصل لها ايه بروجرام سيل ديث، بحيث انها تبدا انها تتاكل خالص بالماكروفيج والحاجات ديت بدون ما تسيب لي اي اثر. ما تسيبليش نكروز، ده مش نكروز، ده حصل نكروزس منظم، والفاجوسيتك سيل كاليكس، فده اللي اسمه الابوبتوزيس. موجود في حاجات كتيره، يعني من ضمن الطريقه اللي احنا بنتخلص منها في حاجات من سيلز كتيره في الجسم بتاعتنا، مثلا الريد سيل والبلاست سيلز، من ضمن الطريقه اللي احنا بنتخلص اللي هو الابوبتوزيس. بس لو كان اكزاجيريتد قوي يحصل لي مثلا حاجه زي السباينال ماسل اتروفي. وعشان كده ممكن ناس تقول ايه، طب لو احنا ادينا ستيرويد هل ممكن ان هو يتحسن الابوبتوزيس دوت؟ اه، باعتبار ان هو الفاجوسيتيك، بس عمر ما حد بيستخدم الكلام ده. طيب سباينال ماسل اتروفي ده برضو من ضمن الحاجات اللي هتدخل معايا في الديفرنشال دايجنوزز بتاع الفلوبي انفانت، مهم جدا جدا جدا في اي طفل عنده هايبوتوني. وده كومن، يعني مش كومن، يعني قصدي من الحاجات، يعني غير مثلا الكونجيتال ماسكولار ديستروفي ما اتشافتش كتير، انما سباينال ماسل اتروفي ده هو ده موجود كتير. ده نيرف ولا ماسل؟ عشان ما نلخبطش الامور مع بعضها لازم نبقى احنا عارفين. انا بتكلم دلوقتي على مستوى النيرف، ومش في اي نيرف، انا بتكلم على السيل بودي بتاعته اللي هي موجوده في الانتيرير هورن سيل، سواء في السباينال كورد او في البرين ستيم. وبالتالي لو هي كانت متاثره هتعمل لي ويكنس او باراليسيس. النيتشر بتاعته لور ولا ابر موتور؟ هتبقى لور موتور، هيبقى معاه هايبوتونيا ولا هايبرفليكسيا؟ هايبوتونيا وهايبرفليكسيا. وهيبقى معاه ويستنج ولا مش هيبقى معاه ويستنج؟ هيبقى معاه ويستنج. هيبقى معاه حاجه سنترال او كده؟ مش هيبقى معاه، يعني منتاليتي هتبقى نورمال. السنسوري افكشن، هيبقى عنده سنسوري افكشن؟ ماله السنسيشن اساسا؟ ده انتيرور هورن سيل وماشي بهذه الشكل. نيرف كوندكشن هنا هيبقى اخباره ايه؟ النيرف كوندكشن انا بحط تو الكترودز على الحته دهيت وعلى الحته دهيت واشوف النيرف كوندكشن اخباره ايه. النيرف كوندكشن هيبقى كويس، مش هيبقى من ايه؟ مش هيبقى متاثر خالص النيرف كوندكشن. طيب امال دي لما تموت بيحصل ايه؟ انا عندي لما دي تموت يبقى النيرف ده هو كانه مش موجود، يعني حصل دينيرفيشن، والدينيرفيشن ده هو بيعمل لي من وقت للتاني دي النيرف ده هي بتبقى مشتاقه لاي ترانسميتر، فتبقى اريتابل جدا. تبان لي الصوره ده هي في صوره الاي ام جي، لو انا عملت اكشن بوتنشلز على مستوى المسل هنلاقي صوره برضه يعني مش مايوباتيك، هنلاقي فيه كاركترستيك بيكتشر للدينرفيشن، يعني حاجه الدينرفيشن باترن، هلاقي ان انا المسل فيها بشكل معين طبعا فيها اكشن بوتنشل تقول لي ان انا حصل دينرفيشن، تقول لي ان دي بتاعت انتير هورن سيل مثلا افكشن، بيقدروا ان هم يعرفوها من خلال الاي ام جي. السي بي كي هيبقى اخباره هنا ايه؟ هو المسل كانت افكتد ما كانش افكتد؟ السي بي كي هيبقى نورمال. ايه اللي بيجي للولد دهوت وبيبرزنت امتى؟ ده حاجه كونجنتال ولا اكوايرد؟ كونجنتال هتبان لي انيوترو، يبقى لو سالت الام على الفيتال موفمنت هتبقى افكتد، هيبقى دي في ديلي او يعني ديكريز فيتال موفمنت. ممكن يكون عنده كونتراكشرز، ممكن يكون عنده كونتراكشرز وستراكشرال ابنورمالتيز في ايديه في رجليه حاجات زي كده، انما السنسيشن عمرها طبعا ما هتبقى افكت تاني بنقول. طيب هيجي لنا بايه؟ كتير قوي منهم بيجوا بهايبوتوني، بس كتير قوي برده كمان بيجوا بشست انفكشن. وفي كنا بنمر في مره وكان في حد كان عنده هايبوتوني، يعني واحد داخل بريكرنت شست انفكشن، ريكونشس انفيكشن قاعد على السرير عادي خالص وعنده ايه؟ عنده نيمونيا مش اكتر من كده، ما عندوش اي حاجات تانية. بس دي مش اول مره يتحجز بنيمونيا. لما انا يجي حد يقول انه العيان ده عنده نيمونيا وهو عنده مثلا 6 شهور بس اتحجز مرتين قبل كده بنيمونيا، يعني بتعديها بسهوله ولا لا؟ واحد يحصل له نيمونيا مره واحده في حياته مش مشكله، انما لما يحصل له في خلال 6 7 شهور يحصل له مرتين ويتحجز فيهم في المستشفى، يبقى لازم افكر في حاجات معينه. اميون ديفيشنس صح، هو ايه اللي بيخلي سيستم فايبروز؟ ما ده عنده ريكرنشيت برونكيتس، عنده لابست وكل شويه بيحصل لها انفكشن. بس ممكن نفكر برضه في حاجات اللي تخليني يحصل لي ريكرنت اسبيريشن والكاف ريفلكس بيبقى افكتد، فلازم افكر في الحاجات دي. لما مسكنا ايديه ورجليه لقينا الولد خالص هايبوتون، فتح بوقه لقينا فاسيكيوليشن ولسانه جوه، يبقى ده تشخص اساسا بايه؟ يبقى بالتالي ممكن واحد يدخل على حاله شورت مثلا يكون الكومبلينت بتاعه ايه؟ لا، نفسه تعبان، نفسه مكروش، نفسه متضايق، حاجه بيكح بقاله شهر، تمام؟ ويكون المشكله اساسيا يكون عندي ان انا عندي ايه اساسا؟ حاجه نيورو مش حاجه تشست. فبالتالي البرزنتيشن ده لازم نبقى واخدين بالنا منه. السباينال ماسل اتروفي ده هي في منها كذا نوع. تايب 1 هو اللي احنا دايما بنشوفه، اللي احنا الاسم المشهور بتاعه اللي هو الفيردنج هوب. نيرف كوندكشن طبيعيه اي ام جي هتبقى دايجنوستيك، و سي بي كي هيكون نورمال. في حاجتين ما بيحصلوش في السباينال ماسل اتروفي خالص، عضلتين ما بيتاثروش خالص، اكسترا اوكيولر ما بتتاثرش. بص تلاقي الولد كده بس عينيه بتتحرك، والمنتاليتي ما بتتاثرش، منتال نورمال ما عندوش اي مشاكل من ناحيه المنتاليتي. والسنسيشن طبعا ما بتتاثرش. ريسبيراتوري ماسلز هتتاثر طبعا، هتتاثر، ده اللي بيحصل له تشيست انفكشن عشان الموضوع ده هو. ودايما في سؤال برضو مشهور، لو انا عندي واحد عنده سباينال ماسل اتروفي او جيان بري ودخل في نيمونيا ودخل في ريسبيراتوري فيلير وابتدى يريتين كربون دايوكسيد، هنلاقي شكله ازاي كلينيكال؟ يعني لما اجي اوصفه هلاقيه تاكبنك وديستريس وحاجات زي كده؟ مش هلاقيه تاكبنك وديستريس، لحسن يقول لك ايه دخل بقى ايه جيان بري تعب قوي وقعد نفسه طالع نازل. ما لو نفسه طالع نازل ما كانش جيان بري اساسا، تمام؟ اللي انا اقصده انه ممكن لازم ان انا واخد لقيت واحد جيان بري او واحد عنده باراليسيس في عضلات التشست او النيرف سبلاي ريسبيراتوري لازم اعمل له مثلا بلاد جازز، او لازم ان انا اشوف الاقي البريزنج بتاعه ان افكتيف مش مظبوط، مش هلاقيه ديستريس، مش هلاقي عليه علامات الوركينج الى نزاي والريتراكشن والسبكوستال والحاجات دي كلها، مش هلاقي الكلام ده كله. ممكن مره واحده تبص ايه بقى ساينوس بدون اي حاجه خالص، بدون مقدمات خالص، تمام؟ يعني فبالتالي لازم الواحد يبقى واخد باله من حاجه زي كده، لانه هيبقى شالو رابيد بريزنج، مش هيبقى رابيد وديب والحاجات بتاعه الريسبيراتوري ديستريس ده. طيب فاسيكيوليشن ما تتنسيش، حتى لو انا لو العيان حتى بالنيجاتيف والافترض دخلنا مثلا على اتونيك سي في، ما ينفعش ان انا لازم اقول نو فاسيكيوليشن، ان انا شفت الفاسيكيوليشن. وافضل مكان الواحد بيشوف فيه الفاسيكيوليشن فين؟ في الصن، بس ممكن اشوفها في كذا منطقه مثلا هنا واعمل تابنج مثلا للساي او كده، ممكن يبين لي الفاسيكيوليشن ممكن ان انا اشوفها. في نوع اللي هو تايب 2 بتاع السباينال ماسل اتروفي، الويكنس بتاع السباينال ماسل اتروفي هيبقى ديستال ولا بروكسيمال؟ هيبقى ديستال، لان ده نيوروبس، ده يعني قصدي حاجه في النيوروجينيك، تمام؟ مش مايوبس، تمام؟ النوع الثاني اللي هو تايب 2 سباينال ماسل اتروفي، ده مش فيردنج هوفمان، تمام؟ ده مش ده نوع ثاني تبع حاجه اسمها سباينال ماسل اتروفي. ده هيبقى البرزنتيشن بتاعه زي ما قلنا في البيكر والدوشين، هيبقى البرزنتيشن بتاعه شويه متاخر، هيبقى ليت انفانتايل. الثاني هيبقى اول لما بيبرزنت بدري في النيتال بيريود، حتى هيبقى هايبوتونيا وحاجات زي كده. انما الثاني ده هو هيبرزنت متاخر، البرزنتيشن بتاعته هتبقى متاخر شويه. النوع الثالث اللي هو ايه؟ جوفينايل فورم، ده هيبقى ايه بقى؟ متاخر اكتر. والجوفينايل فورم ده هو اللي بيتميز بالاكسبشن الثاني للقاعده اللي احنا بنقول ان الماسلز بيبقى الباراليسز والويكنس بتبقى اكتر بروكسيمال. هو هنا ده نيرف ولا ماسل؟ ده نيرف. المفروض ان انا كنت اتوقع انه الديستال هيبقى اضعف من بروكسيمال، لا، هنا عندي الشولدر جيردن هيبقى افكتد مور ذان الديستال في الهاند والحاجات دي، تمام؟ نفس الدايجنوزيس ونفس الحاجات بتاعتنا بتاعت الايه السباينال ماسل اتروفي تايب 1. طيب هنعمل له ايه بتاع ده؟ هو ممكن تزرع له انتير هورن سيلز طبعا، مفيش الكلام ده، هو جينيتك فممكن يدخل الجين ثيرابي، بس هو اساسا تريتمنت اوف تشست انفكشن، لان هي دي اللي بتموتهم. بروجنوزيس بتاعهم بتاع تايب 1 فيري باد، وما بحدش بيكمل بعد سنتين غالبا، كلهم بيموتوا، وبيموتوا سبب الديث بتاعهم هيبقى ايه؟ تشست انفكشن. متلخبطين ولا لا؟ يعني احنا دلوقتي احنا كنا اتكلمنا في المصل بالتفصيل، كل ما يخص المصل بكل حاجات، والحاجة الثانية بنتكلم على دي، ودي اللي هي اهمهم سباينال مسل اتروفي. في عندي انفكشن بتأثر لي على الانتير هورن سيلز اللي هي البوليو وحاجة ثانية، انفكشن ثانية تأثر لي على الانتير هورن سيلز. البوليو تبع مجموعة ايه من الفيروسز؟ انتيروفيروس اللي هي اساسا بتبقى في الجي اي تي وحاجات زي كده، اللي من ضمنها الهيباتايتس اي. تمام، ده نوع منه، هم تقريبا فوق يعني 72 نوع، من ضمنهم البوليو ثلاث انواع، مش احنا عارفين سيرو تايبس بتاعت البوليو ثلاثه. الهيباتايتس اي نوع، في حاجات تانية بنسميها نون بوليو انتيروفيروس، بتعمل لي نفس الصوره برضه، يعني تعمل لي نفس الصوره بتاعت البوليو اللي هي الباراليسيس برضو نفس الطريقة ده، زي الكوكساكي والإيكو فيروسز، هما دول كلها تبع المجموعة الكبيرة اللي اسمها الانتيرو فيروس. الانتيرو فيروس دي تشمل الهيباتيتس A وتشمل البوليو وتشمل الإيكو فيروسز، وتشمل في حاجة كده لوحدها كده اسمها الانتيرو فيروسز لوحدها، مجموعة جوه المجموعة اسمها الانتيرو فيروسز، وتشمل الايه احنا قلنا الإيكو وال ايكو كوكساكي وبولي وهيباتايتس A والانتيرو فيروس لوحدها كمجموعة من ضمن المجموعة اسم تحت ده. دولت كلهم البوليو والنون بوليو، دولت ممكن يأثروا على السباينال، يأثروا على الانتيرو هورن سيلف ويعملوا لي باراليسيس، والباراليسيس بتاع البوليو ده هيبقى ابر ولا لور موتور؟ هيبقى لور موتور، يبقى ده النيتشر بتاعنا، والديستريبيوشن بتاعنا يونيلاترال ولا بايلاترال؟ ممكن يكون بايلاترال، بس لو كان بايلاترال هيبقى اسيمتريكال. ودايما في كلمه بتتقال اللي هي باتش ديستريبيوشن، يعني كلمه باتش دي لازم ان احنا من ضمن الكلام المهم اللي لازم يتحط اللي هو اسيمتريك، ويبقى باتشي، ويبقى معاه هايبوتونيا ولا هايبرتونيا، هايبر ريفلكسيا ولا هايبر ريفلكسيا. تمام. الاورجانيزم احنا قلناه اللي هو البوليو ده فيروس، طبعا اهم حاجه في البوليو الفاكسينز بتاعته. انواع الفاكسينز بتاعت البوليو ايه؟ اللي بيتاخد عندنا في مصر اللي هو الاي 7 اللي هو الاورال بوليو، تمام، والنوع الثاني اللي هو الايه، في اورال بوليو فاكسين، اورال بوليو فاكسين، وحاجه اسمها ايه انجكتر. مين قال انجكتر؟ ان اكتيفيتد. ها، هو السيفن او الاورال دوت النيتشر بتاعته اكت، يعني ليفنج ولا مش ليفنج ولا ليفنج. تمام، بس اتنيويت. تمام، انما ده ان اكتيفيتد، ده ميت، ده بيتاخد ايه وده بيتاخد ايه؟ ده اورال طبعا، وده بيتاخد اي ام في امريكا وكده، بيدوه بس بيدوا ده هو الاي ام، بس بيدوا الانكتيفيتد، وهو نفس الوقت 2 4 6 كبرايمري دوز، وبعد كده عند 18 سنه ونص بيدوا بوستر دوز، وعند 4 ل 6 سنين بيدوا طبعا، غير الحملات اللي عندنا احنا مش عندهم طبعا، احنا نتميز عندهم عنهم كتير بالحملات بتاعتنا. في بوليو فاكسين اسوشيتد باراليسز، ها، يعني بيبقى ده موجود وبيحصل، بيحصل لحظ سعيد مثلا واحد في الستة مليون مثلا، فلحظ سعيد طبعا ده الرقم اللي موجود. يعني هو الفكرة ما اعرفش لا، بس يعني هو الفكره ان هو لا، هو الفكره ان هم عاوزين يطعموا كل الناس في نفس الوقت، عشان ان انا يبقى عندي ايه، يعني زي كده. هي بيان يعني ان هو ممكن يعمل لي بوليو، هو ايه هو هو هو اتنيويتد تمام. وهو الطفل ده هو اتواخد من مامته اكيد اكيد عندها حاجات الانتي بوديز اجينست البول. وانا انا هستفيد ان هو ده هو ان انا يعني ككوميونتي وايز سيف. هو مش عشان هو شخصي يعني كتير الحملات ديت ايه قيمتها. هو ليه مثلا واحد ما عندوش عشان يبقى انا اديله هو ممكن يصير يعني حالات هو في حاجات اسوشيتد فيرالز دي معروف. ويمكن حتى الانسيدنس اللي هو 1 في 6 مليون دوت ده المكتوب بس يمكن هو اكتر. احنا يعني بنشوف دايما كتير فولونج الباكسين يحصل لي مشكله كتير بتتشاف. طيب المهم في دول بتدي السولك او الانكتيفيتد وفي عندنا احنا بندي الاورال. وفي هنا ناس في مصر بيدوا برده الانكتيفيت يعني موجود. كان في حاجه جت في فتره كده اسمها البنتا بنتا باكسين بيبقى في كذا حاجه من ضمنها الايه اللي بيبقوا الخمسه في حقنه واحده فده كويس قوي بيبقوا موجودين بس جه فتره ما بقاش موجود. وبعدين يعني المهم طبعا اللي بيبقى اسوشيتد بباراليسيس او ممكن يكون اسوشيتد بباراليسيس هيبقى طبعا اللي هو الاورال بوليو اللي هو الاتينيويتد مش كده. طيب من كل الناس اللي بيحصل لهم البوليو بتنقل عن طريق دروبلت انفكشن وعن طريق الجي اي تي. بس غالبا مع الاميونيتي اللي موجوده في الجي اي تي وحتى الاميونيتي اللي موجوده في السيرم مننا والاميونيتي بتاعت الانتي فايرال انتي بوديز دهيت غالبا كل الانفكشن دهيت بتبقى سب كلينيكال يعني ما بتبقاش يعني حتى يعني بيحصل على طول ايراديكيشن قبل ما يحصل انفكشن او مش قبل ما يحصل يعني اول لما يحصل انفكشن بيحصل في كومبليت ايراديكيشن والحاجات. وحتى لو كان بيبقوا الحاجات اللي بعد كده الانفكشن بتبقى ابورتد ما بيكملش. وممكن تبقى البرزنتيشن بتاعتنا اساسا شويه حاجات فلو لايك يعني شويه رشحه شويه ابدومينال بين شويه كونستيبيشن حاجات من الحاجات اللي هي اللي عمرها ما تتشخص انها بوليو نيفر انها تتشخص انها بوليو. والباراليتيك بوليو اللي بيحصل ممكن يبقى مثلا يكون 1 من 10% من الناس اللي هتبقى انفكتد بالبوليو يعني اورجانيزم ده هو تمام. طبعا لا ما هو ابورت بيبقى خلاص ما هو ابورت يعني حتى خلاص ستوبج للانفكشن في الحته دهي ما انا بقول امبوسيبل ان يتشخص. ففي ناس بتبقى موجوده كده يعني لو احنا قلنا 100 واحد جالهم بوليو في ناس كتير قوي بيبقوا سب كلينيكال وناس بيبقوا لو كانوا البرزنتيشن بتاعهم بيبقوا ابورت وناس يجوا بالصوره من يعني بيبقوا من الجسم مثلا يكون عنده مثلا نيكروجينيتي او حاجات من الحاجات دي. انما غالبيتهم كلهم بيبقوا ايه ما بيدخلوش في الباراليتيك بول. لما لو دخل في البوليو هيبقى احنا قلنا الديستريبيوشن بتاعنا هيبقى لور موتور نيرون وهيبقى ايه سيمتريكال افكشن او باتشي تمام. وبيجي اساسا تحت تمام. وممكن يكون بس مش هيبقى اسندنج بمعنى اسندنج يعني هو بيبقى اساسا افضل كلمه بتتقال عليه ان هو باتشي واخد كذا منطقه. طبعا الافكشن في اللور ليبس هيبقى اكتر كتير وهيبقى الانست بتاعنا سريع ولا بطيء في البوليو يبقى سريع. ودي من ضمن الحاجات اللي هتدخل في الديفرنشال دايجنوز بتاع الاكيوت اكيوت فلاسيد باراليسيس اكيوت فلاسيد باراليسيس اللي هي على طول وزاره الصحه دهات ايه على طول اي اكيوت فلاسيد باراليسيس لازم يتبلغ اكيوت فلاسيد باراليسيس. هو حط ان هو لانه البوليو ما بيجيش غير اكيوت هو دايما الانست بتاعه بيبقى اكيوت وبيبقى فلاسيد لانه طبعا بيبقى لور موتور نيرون. حاجه ثانيه الجمبري ممكن نحطها ترانسفيرس مايلايتس ممكن ان احنا نحطها النون بوليو برضو ممكن هو يتحط برضو تروماتيك سياتيك مثلا اخد ضرب السياتيك مونو نيوروباثي او كده ممكن يتحط. طب ليه لازم يبلغ عشان احنا من البوليو نعرف البتاع ونخوط على الفوكس ونشوف ايه الاخبار هنعمل ايه بعد كده يعني نتشد بقى دكتور يتشد مش يتشد في حاجات تأثر على الأنتيريور هورن سيلز حاجات تانية بس يعني أقل أهمية مش عارف في بينا شوكير وحاجات يعني في امراض ثانيه كده بس في حاجه اسمها موتور نيرون ديزيز، في مرض اسمه موتور نيرون مكتوب مشهور اكتر في الادلت يعني، موتور نيرون ديزيز او اميوتروبيك لاترال سكليروس اسمه الثاني. تمام، بس هو نفس الفكره برضه، هيبقى انتيرور هورن سيل. مش مهم ان احنا نبقى عارفينه ده، بس نبقى عارفين الانتيرور هورن سيل ممكن يكون سباينال ماسل اتروفي او بوليو والحاجات الثانيه اللي هي النون بوليو. طيب حاجه تاثر لي على النيورو ماسكولار جانكشن هنا، ما انا قلنا كوكساكي مثلا نون بوليو انتيرو فايروس، احنا قلنا المجموعه كلها انتيرو فايروس، في منها البوليو دول الثلاثه من 72، والباقي كله ممكن يعمل لي برضو افكشن لكده اقل اهميه بس برضو موجود اللي هو النون بوليو. طب النيورو ماسكولار جانكشن يعني تعمل لي لور موتور نيرون ازاي؟ اخر حاجه اللي هي المايوسين، والمايوسين اساسا الديفكت هيبقى فين؟ في الاستايل كولين. انا عندي هنا عشان العضله دي تنقبض، انا عندي هنا في ريسبتور، والريسبتور ده هو بيشتغل بس بالايه؟ استايل كولين. الاستايل كولين دوت لو في انتي بودز اجينست الاستايل كولين او اجينست الريسبتور بتاعت الاستايل كولين هتعمل لي مايوسينيا. للمايوسينيا في منها انواع جينيتك يعني حاجه فاميليال، هو في جين معين عمل لي الموضوع ده اهو، وفي منها تكون اميون يعني يكون عندي انتي بودز ضد الريسبتورز او ضد الاستايل كولين. وفي من عندي نوع مهم قوي وجميل جدا جدا اللي هو ترانزيانت مايوسينيا. يبقى انا لو لقيت واحد عنده انفانتايل مايوسينيا يعني عنده مايوسينيا وهو لسه بيبي صغير، ممكن المايوسينيا اللي عنده دي تكون ترانسميتد من الام، زي مثلا نيونيتال سيستميك لو، بس ان الام عندها سيستميك لو بس يعني عندها انتي بودز كتير في جسمها. لو الانتي بودز ده هي راحت للبيبي هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي نفس الصوره اللي عملتها في الام، هتعمل لي كل الحاجات لو فضلت الانتي بودز. بس بعد فتره الانتي بودز ده هيحصل لها ايه؟ ديستراكشن عادي، لانها في الاخر هي جلايكوبروتينز، مش الانتي بودز دي جلايكوبروتينز في الاخر. طيب المايوسينيا ترانزيانت نفس الكلام، لو احنا قلنا ان الام عندها اميون ميديتد مايوسينيا جريفز، الانتي بودز اللي عندها ديت هتتنقل للبيبي وتعمل لي نفس الصوره اللي عملتها في الام، يعني نيورو ماسكولار جانكشن نورماليتي هنا عملت لي لور موتور نيرون بهايبوتونيا بهايبوريفليكسيا بالكاركترستيك باترن اوف ويكنس اللي موجود في الايه؟ في المايوسينيا جريفز. بس بعد فتره هيتحسن الطفل دهوت ويبقى كويس خالص بدون اي حتى ايه تريتمنت، يعني انا بحاول ان انا اسبورت الطفل دهوت وايه لغايه ما يعدي مثلا اراوند بنتكلم في شهرين مثلا 6 اسابيع او شهرين. في امراض كتير كده الاي تي بي ممكن يكون كده، لو احنا قلنا بيبي صغير نيونيت عنده اي تي بي، ولو الام عندها اي تي بي وما بتتعالجش مظبوط الانتي بودز اللي عندها ديت هتتنقل للايه؟ للبيبي. يعني احنا ممكن في النياتولوجي نبقى نعمل تجميع نقول الامراض الاميون اللي بتتنقل للبيبي او انتي بودي ميديتد نيونيتال ديزيز مثلا اللي هو او ماتيرنالي اكوايرد انتي بودي ميديتد، يعني الحاجات اللي في الام والميكانيزم بتاعها انتي بودز وتعمل لي مشاكل، من ضمنها الاي تي بي السيستميك لوبس المايسينيا. تمام، دي حاجات ممكن الناس ايه كتفكير يعني ان احنا نفكر فيها. طبعا هتدخل معانا في الديفرنشال دايجنوزس مثلا الاي تي بي تدخل مع الحاجات الثانيه بقى بتاعت الاي تي الثرومبوسايتوبينيا سيبسز والحاجات الثانيه دي. طيب مايوسينيا ده هي سواء الانواع بتاعتنا كلها بتبقى المرض اوحش بالصبح ولا بالليل؟ بالليل. ليه؟ لان انا عندي حصل يعني ده زي ولا عكس اللي احنا قلناه في اول قعده؟ في واحد كان بيبقى الصبح تعبان ومع اليوم بيبدا يتحسن، يبقى عكس البوتاسيوم ريليتد بريودك باراليس. تمام، هنا ده بيبقى اوحش كتير بالايه؟ بال مع الوقت، لانه خلاص الاستايل كولين ده هو خلاص حصل له اكزوشن والريسبتورز نفسها خلاص ابتدت يعني ده اصبح قليل ريليتيف للريسبتورز اللي عندنا. مين اللي بيكسر الاستايل كولين؟ احنا قلنا سيرتو في الكولين ستريز، واحنا قلنا الكولين ستريز احنا كان في عندنا سترو احنا قلنا ان هو كان بس موجود في الحته دهيت في الساينابسز، والسودو احنا قلنا ان هو بيبقى موجود في السيرم سودو كولين ستريز، وقلنا ان كان وظيفه السودو كولين ستريز اللي هو كان بيكسر لي الحاجات الاكزوجينس اللي هي كان اشهرها في الانستيزا الساكسونايل كولين، وقلنا ان دوره الفسيولوجيك بتاعه مش معروف السودو كولين ستريز. وان كان في بعض الناس ما عندهمش السودو كولين استريز اللي هم لما ياخدوا ستاكسينايل كولين يدخلوا في ابنيا اسمها ستاكسينايل كولين ابنيا ما بيفكوش منها غير بعد فتره طويله وبل لما يبقى عندهم بالظبط لما يتكسر ستاكسينايل كولين ده هو من الريسبتورز بتاعته. تمام. هنا اللي بيكسر في الاخر كولين استريز كان في حاجه كده بتكسر الانتي كولين استريز ده هو اللي هم كانوا هم نوعين كانوا ايه وايه كان في حاجات ريفرسبل وحاجات ايرريفرسبل وكانت الايرريفرسبل دوت كان واحد بيجي عنده استايل كولين كتير قوي قوي قوي قوي مانيفيستاشن بيبقى عنده سيكريشن في جسمه ويورينيشن وسلايفيشن وحاجات زي كده والبيوبلز بتاعته بتكون بتبقى بين بوينت كان دولت مين اورجانوفوسفورز اورجانوفوسفورز كانوا بيأثروا على الانتي كولين استريز تمام بيأثروا على الانتي كولين استريز بيشيلوه خالص تمام وبالتالي الاستايل كولين يبقى ايه يبقى حر ان هو يعمل الاكشن بتاعته كتير بس في حاجات كانت ريفرس وكانت من ضمنها النيوستيجمين والايه بايريدوستيجمين تمام يبقى انا عندي الميكانيزم اللي بيحصل استايل كولين بيخرج من الايه من التيرمينالز دي بيشتغل على الريسبتورز يعمل لي كونتراكشن في المصل. طيب لو الاستايل كولين ده هو ضده انتي بوديز او الريسبتور زائد ضده انتي بوديز يحصل لي مايسين. المايسين يا كام نوع؟ ثلاث انواع يا اما تكون immune mediated يا اما تكون familial او genetic يا اما تكون transient. transient دي اسهلهم ان حصل antibodies اتنقلت من الام وراحت للنيونيت وعدى الفترة بتاعت النيونيتال بيريد او مثلا لغاية شهر بعدها ولا حاجة وخف الوقت. طب immune mediated ان الام نفسها او الشخص نفسه عنده immune mediated ميكانيزم كده كسرت لي الاستايل كولين او الريسبتور بتاعت الاستايل كولين وبالتالي هيبقى ليها علاقة باذر immune diseases اشهرهم اللي هو ايه في الهاشيموتوز مثلا ثايرويدايتس ممكن يكون زي السيستميك لوبس وعشان كده اي واحد لازم بنعمل له انتي بودز سكرين من ضمن الحاجات الانتي بودز اللي احنا نعملها انتي نيوكلير لازم يتحط الانتي نيوكلير معانا في ضمن الباتري بتاعه الانفستيجيشن بتاعتنا مكتوب ولا ها لا لازم فين رقم ديتكشن انتي بودز تحديدا انتي كولين في انتي بودز طبعا بتشخص بيها الانتي كولين ستريز تمام بس لازم ان احنا نعمل الانتي نيوكلير طبعا ولازم نعمل الثايرويد بروفايل بتاعنا في انتي كولين ستريز دي بنشوفها انتي استايل كولين انتي بودز دي نفسها بتتشاف وانتي ريسبت موجوده بس ما بتتعملش في مصر وبصفه عامه بنشوف الحاجات اللي ممكن تبقى امراض تانية تكون معاها الحاجات دي زي السيستميك طيب الشخص ده هو عشان ان انت تشخصه كلينيكال هيبقى اخباره احنا قلنا الويكنس بيبقى اكتر يعني بعد فتره مش في اول اليوم وبتعمل له كذا تيست بتعمل له شويه يعني تشالنج مثلا من حاجه زي اي ارم اليفيشن بعد فتره ما بيقدرش ان هو بيبقى رافع ايديه طبعا لما بيبقى رافع ايديه لفتره بيبقى فيه يعني فتيج فما بيقدرش يكمل او تقول له وانت مثبت راسه بص للايه للسقف ما بيقدرش انه يمنتين الابورد جيز دهيت لفتره طويله او بيعمل بيمسك على حاجه مثلا تبص تلاقيه في الاول ماسك وبعدين تبص انت مثلا بتاخد منه الالم بسهوله جدا تمام طبعا المسل ده لا تبقى افكتد هتبقى ديستال ولا بروكسيمال احنا نبقى ايه احنا مصل هو كله هيبقى افكتد بس بروكسيمال هتبقى باينه اكتر كمان في التاثير بتاعه بروكسيمال مصل هتبقى افكتد احنا نيورو مصل ما بين ده هوت وده هوت فمش هتقدري ان انت تقوليها بسهوله قوي مين اللي هيبقى افكتد اكتر طيب لو احنا حبينا ان احنا ادينا له حاجه شورت اكتن كده كسرت لي الانتي كولين استريز يبقى الباور بتاعته هتتحسن ولا مش هتتحسن في حاجه بتشتغل بعد ثواني وبتقعد مثلا دقيقتين ثلاثه شغاله اللي هو الادروفونيوم ده هو ده حاجه يعتبر دايجنوستيك وفي نفس الوقت ثيرابيوتيك بس طبعا عشان تستخدمه كثيرابي هتديه كل دقيقتين مش هينفع طبعا فعشان كده بياخدوا حاجات لونجر اكتنج شويه زي النيوستيجمين والبايريدوستيجمين بايريدوستيجمين الانسايم ابسوربشن بتاعه هيبقى افضل فعشان كده بيستخدم اكتر البايريدوستيجمين النيوستيجمين الدوز بتاعته عليه على 0.4 وبتتاخد كل الاربع لست ساعات بتتاخد. لا هي دي الدوز يعني اللي احنا بنبدا بيه، ما احنا ممكن بعد كده تزودي الدوز، مفيش دوز ثابته في اي حاجه. لو احنا حبينا نشخصه بقى النيرف كوندكشن هيبقى اخباره ايه؟ تي بي كي هيبقى اخباره ايه؟ تي بي كي والنيرف كوندكشن هيبقى كويس. بايوبسي هتعملها ليه؟ انت مش هتعملها اساسا، مش هنعملها. الاي ام جي هتديله، هتدي للنيرف ستيميوليشن المسل هتكونتراكت، تدي النيرف ستيميوليشن المسل هتكونتراكت يبقى كويس. انما لو عملنا ريبيت ستيميوليشن لهذا النيرف هنلاقي الامبليتيود بتاع الاكشن بوتنشال بتاع المسلز هيحصل فيه ديكلاين بالتدريج. اون ريبيتد الكتريكال ستيميوليشن لهذه المسل بيبقى فيه كاركترستيك ريدكشن في الايه، في الامبليتيود بتاع الايه الاكشن بوتنشال. العلاج بتاع المايثينيا في حاجات مهمه جدا فيه، عشان حاجات بتربط كذا حاجه من ضمنها في ناس بتدي ستيرويد. ليه الناس بتدي ستيرويد؟ اصله في جزء منه اميون، والاميون ده هو يبقى لازم ياخد ستيرويد. وناس بتدي اكتر حتى من الستيرويد، بس الغالبيه حتى ممكن بيدوا بالس ثيرابي من الستيرويد. وفي ناس يقولوا لا، طب ما انت تدي اي في اي جي، ما هي مش ده انتي بودز. طب لو انت خليت انتي بودز تمسك في الانتي بودز ده، هي تبقى انت عملت لها بلوكينج، وبالتالي خلاص يبقى انت خلصت، يبقى اي في اي جي. وفي ناس بتقول طب ما احنا نشيل الانتي بودز من البلازما كلها. يعني عاوز تشيل الانتي بودز ازاي؟ تعمل بلازما فريسس. احنا قلنا بلازما فريسس في حاجات قبل كده صح؟ يعني احنا ممكن نجمع الحاجات اللي ده كان سؤال جه الدور اللي قبل اللي فات، كان بلازما فريسس كان جه في الام دي. تمام. في حاجه تانية مهمه هنقولها النهارده في ال طبعا كرونيك اي تي بي، سيستميك لوبس، جود باشتر، مايثينيا، كاميليا، الهايبر ليبيديميا، هايبر كوليسترولميا، كل الحاجات دي بنستخدمها في الايه للبلازما، بنعمل بنعالجها في البلازما. في ناس بيعالجوا الريبسن برضه، الاوتو اميون هيموليتيك انيميا ريزيستن طبعا، يعني مش اول لاين بتاعنا، بس بعد فتره يعني لو فيلير اوف ريسبونس الحاجات بتاعتنا. لو قلنا اوتو اميون هيموليتيك انيميا، اي تي بي، سيستميك لوبس، ار بي جي ام، جود باشر، فاميليا الهايبر ليبيديميا، سوري لا ما هو والهيموليتيك يوريميك احنا قلناها، الهيموليتيك يوريميك والتي تي بي ما هي نفسها، هي بس هو الفكره يعني هي مش هنعالج فيها حاجه. الحاجه الوحيده اللي هي نون اميون وبتتعالج بالبلازما فريشن اللي احنا قلناهم هي واحده بس. حد يقدر يقول لك هايبر ليبيديميا؟ طبعا هايبر ليبيديميا مالهاش دعوه. سوري طبعا. والريبس مش هو الريبس يعني البنفيت بتاع البلازما فريشن معاه في الحقيقه جامد قوي، بس يعني احنا كان عندنا ولد ريبسون تعمل له بلازما فريسس زي ما دخل زي ما خرج يعني، ولا استفاد من اي حاجه، بس اهو يعني بيشيل الفايتانيك اسيد. طيب يبقى انا ممكن ان احنا ندي اي في اي جي، ممكن ندي ستيرويد. في ناس بتعمل بيشيلوا البتاع. طيب سوسايمر دي مكانها فين يا جماعه؟ حد يقول لي مكان؟ في الابر ميديستاين، اسمه السوبيرو ميديستاين، اسمه الشيك سوبيرو ميديستاين. تمام. اللي هو كان بيبان في الاكس راي في حاجات كتير، بنلاقي حاجه راكبه على الهارت، راكبه على الهارت ساين شادو. وعشان في الانفستيجيشنز بتاعتنا الاكس راي مهمه ان احنا بنعملها. تمام. لان لو هي الايمجنج تشست اكس راي انلارجد ساينس ممكن انها تبان. معلش المصل بايوبسي هنقول يعني مش نون سبيسيفيك، يعني نون سبيسيفيك يعني هيبقى فيها ايه يعني؟ نوت روتينلي ريكوايرد، او مالهاش يعني، او ما تكتبوهاش خالص يعني اشطبوها يعني ممكن انها تبقى كده. لا انتي استايكولين. انتي اسيتايل كولين مش انتي كولين ستريت. انتي كولين ستريت ده العلاج، اللي ممكن اشخص بيه اللي هو الادروبونيوم، وممكن اعرف بيه ان هو النيوستيجمين والبايريدوستيجمين، تمام، اللي هم انتيجين ستريت. معلش الاورجانوفوسفورس، حد يحب يعرف الاورجانوفوسفورس؟ ممكن يعني يبقه حشري ولا حاجه، هو هيتعالج بس هيقلب بالعكس يعني، تمام، هيقلب ايه ده. طب ايه السايد افكتس بتاعت النيوستيجمين والبايريدوستيجمين؟ حد يقدر يستنتجها يعني؟ هما انتي كولين استريز، انتي قصاد، انا دايما بقول لك ايه، انتي كولين استريز، جي انتي مع الاستريز يفضل الكولين في الوقت، يبقى هو ده اكسيد كولين. اكسيد كولين بقى وتقول الميكانيزم بتاعه كله زي الانتي فايبرينوليتيك، شيل انتي مع ليتيك يبقى يبقى لك الفايبرين يعني، عشان بس اصل دايما الواحد بيتلخبط فيه. فانتي فايبرينوليتيك مثلا يبقى في فايبرين كتير، هنا نفس الكلام برضه، هيبقى في كولين استايل كولين كتير، استايل كولين يعمل لي كل الحاجات بقى ايه اللي هي زي الاتروبين، مش كده؟ مظبوط كده؟ ازاي طبعا ازاي؟ ما حد ما تعملوش كده دي خلاص. لا طبعا يبقى هو عكس الايه الاتروبين. سوري. طب الاتروبين الميكانيزم بتاعها بص انا مش فاكره، بس انا مش فاكره لا بصراحه مش هو كان حاجه تقريبا حاجه زي كده تقريبا كده. لا لازم بيتاخد بدري. لا مش بص يعني انا ممكن اقول لك بس هو كان ميكانيزم تقريبا هو تقريبا ريجينيشن الانزيم الاصلي بحيث انه ما يبقاش من في الاورجان ما هو بيعمل ريجينريشن بيزود الكولين. ما هو الاورجانوفوسفورس انتي كولين ستريت. طيب تمام. في حاجات تانية احنا قلنا ممكن نعمل ان احنا نشيل السايمز، بس ده في الادلتس اكتر منه في الاطفال. ها يعني في الادلتس مش في الاطفال يعني قليل قوي اللي هم كده. اكتر علاجات بيبقوا الناس ماشيين عليها طبعا مايلد كيسز ما بتتعالجش. الناس اللي عندهم كان عندنا ولد مايسينيك موت كده في الاسم، كان بيجي على المغرب كده يبقى ايه يعني يبقى تعبان شويه بس زي الفل وبيجري وبيلعب وكل حاجه، فده ما تديلوش حاجه تمام. انما لو حاجه جامده لا بنديه. في ناس بيدخلوا طبعا في بلبر، وكلمه بلبر احنا عاوزين دايما لما نقول كلمه بلبر برده نفكها يعني ايه بلبر بولسي. ديسفيجيا وديسبونيا وديس ارت لو بيتكلم وايه كمان ونيزل تون ونيزل ريجرش تمام. اي حاجه من دول في منها نوعين ترو وسودو. حد يعرف الفرق ما بين ترو وسودو؟ بلفر بولسي واحده واخده النيو دي اي. ما هو هي احنا بنلف حوالين حاجه يعني ديسبيشال ديس ارتريا ونيزل تون ونيزل ريجرش. واخده النيو دي اللي هي ترو بلفر بولسي، اللي واخده اللي فوق يعني الابر موتور اللي هي السودو بلبر بولس. اكيد لازم يكونوا بايلاتر عشان يبقوا بايلاتر انرفيتد من فوق. المهم هيبقى عندهم الحاجات دي هي ضمن الحاجات المهمه جدا اللي بتيجي في المايسيني، وممكن يكون عندهم ريسبيراتوري باراليسيس وممكن يحتاجوا يعني يدخلوا في حاجه زي كرايسيس او كده، ويحتاجوا ان هم يتعملوا لهم على طول بلازما اكسشينج او بلازما. سنتين كتير بس ما بيكملش منه، عشان كده احنا بنقول ان هو الساينس ممكن بيحتاجوه احيانا في بعض الادرس بس مش في الاطفال. في الاطفال التريتمنت يعني اكتر تريتمنت الناس ماشية عليه في الامرجنسي بلازما بيرسس واي في اي جي. في الكرونيك بقى بيدوله ان هو ايه نيو ستيجمين وبايريدو ستيجمين وكده. في ناس نيونيتس على فكره وعندهم المايسينيا دي، وده بقى البروجنوز بتاعهم لطيف جدا يعني بعد فتره يعني ناس كان عارف ناس اتحطت على ميكانيكال فنتيليشن كانوا الام مايسينيا، الام عندها مايسينيا وكل مره هي بتتعالج ماشي وكل حاجه، بس البيبي بيتولد ويبقى عنده انتي بودز اجينست الايه الاستايل كولين ده او الريسبتورز بتاعته. فبيقعدوا فتره مثلا شهر كده على فنتليتور وبعد كده بيقوموا بقى بيبقوا كويسين. في كده يعني. طيب في مرض تاني بيأثر لي على النيورو ماسكولار جانكشن اسمه بوتوليزم. البوتوليزم ده هو كان بيطلع نيورو توكسين مش كده؟ في حاجات كده امراض بتشتغل عن طريق التوكسين بتاعت اللي هي ايه؟ نعم تريد ستير مش والتتنس مش اوكي ايكولاي اتشو ايس يعني طبي اتشو ايس مش وده هو كمان ايه البوتوليزم. انما نفس الاورجانيزم ده هو يعني انا ما يهمنيش البوتوليزم من تبع موت ايه كولستريديا تمام؟ وكانت انيروبيك ولا ايروبيك؟ انيروبيك وكانت بتعمل سبورز والسبورز دهيت هي بتعيش فيها في التربه والحاجات دهيت. لو الاكل اللي احنا هناكله كان اتلوث بالسبورز دهيت والسبورز دهيت حصل لها فيجيتيشن وخرجت لي التوكسين والتوكسين دهوت ده نيوروتوكس جوه الاكل بتاعي يعني ريجيميد هو انا خدت التوكسين دهوت حصل له ابسوربشن اول لما راح بيروح في الحته الدهيت تمام تمام نيورو ماسكولار ويقفل الايه الريسبتورز دهيت يعني نفس تقريبا الميكانيزم بتاع المايكينيا جريفز تمام. البروجنوز بتاعه ما بيبقاش كويس ومن ضمن الحاجات الاكلات اللي مشهور انها بتعمل بوتوليزم اللي هي الايه العسل بس مش في افريقيا احنا فين في افريقيا ولا في اسيا تقع جوه مش في افريقيا تمام فهو مكتوب ان هي مش في افريقيا يعني العسل ده هو الريسك بتاعه بره مش عندنا يعني الكلمة اللي هي دايما بتقال انه الناس اللي بياكلوا عسل الاطفال ما تديش عسل في اول سنة من العمر عشان الانفانتايل بوتوليزم دي مش صحيحة عندنا دي برا افريقيا عشان نبقى احنا ابيض ده ابيض برا لا هنا لا هنا هي اللي مكتوب المكتوب في الكتب ان هو مش في افريقيا مش احنا في افريقيا اللي مكتوب كده بقى ما اعرفش حد ياخد ويجرى له حاجه ما يعني لا يعني هو اللي بيتقال ان هو في اول سنه ما بنديش العسل ليه عشان الريسك اوف بوتوليزم. طب بقول نيلسون مثلا كاتب ان هو مش هيعرف يعني الكلام دوت مش طب هيبقى عندهم هايبوتونيا نفس ايه فين ده اكل زي كورن فليكس ايه هيبقى بتسالي على حاجات غريبة بالكلام اللي مكتوب بالكلام اللي موجود انه عادي مفيش مشكله انه في ريسك ما حصل له حاجه لا ما حصلش حاجه تجربه مش عادي فلا يعني قصدي العسل ممكن بين البوتوليزم تمام ولكن الكلام ده هو قاله ان هو مش عسل ده مكتوب يعني اللي عنده نيلسون يرجع يقراه ويعيد ايه ده بس ما كانتش في حاجات افريقيا ما كانتش اي ما بالظبط مايكرو لان احنا المايكرو مش احنا اللي مؤلفينه المهم هو بيحتاجوا بعد فتره بيحتاجوا ان هم ايه في طبعا انتي بودز ممكن الناس تاخد بس افويد دايما في انتي بودز مهمه جدا لازم تبقى افويدد في الناس اللي عندهم بوتوليزم والناس اللي عندهم مايسينيا ما ينفعش خالص ان هم ياخدوا اي نوع من الانتي بودز نوع بيأثر على النيورو ماسكولار جانكشن بيعمل لها برضو بلوكج لي امينو جلايكوزايد امينو جلايكوزايد كونترا انديكيتد في الناس اللي عندهم بوتوليزم اصلا لو واحد عنده بوتوليزم فممكن يكون عنده مثلا على ميكانيكال فنتليشن نقدر ان انت تدي له امينو جلايكوزايد هتزود الريسك بتاعه اكتر من انت هتنفع نفس الكلام لو هو عنده مايسينيا هو عنده مايسينيا تدي له حاجه تقلل لك النيورو ماسكولار ترانسميشن طبعا لا ما ينفعش من الحاجات المهمه في البوتوليزم ان هو بيبدا ياثر لي فوق الاول يعني بياثر لي على البالبر وعلى الاكسترا اوكولار ماسلز ومن الحاجات اللي دايما بتبقى في الاول مع البوتيوليشن الديفيكيشن بيبقى يعني كونستيبيشن، بيحصل لهم كونستيبيشن. دي كاركترستكس مهم، يعني الكونستيبيشن ده مهم، والحاجات اللي هي الاوبسالموبليجيا والتوزس والبالبر دولت مهمين قوي. هل بيبقى معاه سنسوري بوتيوليت؟ مش هيبقى معاه سنسوري طبعا، لانه ده هو اساسا هيبقى بيور موتور. ممكن يتاخد طبعا انتي توكسين لانه هو اساسا نيوروتوكسين، بس طبعا لازم الانتي توكسين ده يتاخد بدري قبل ما يعمل الايه. في عندي حاجه اسمها تيك باراليسيس، ده الحشره بتدخل في دوت بتدخل وبتخرج لي توكسين معين، وعشان انت تعالجه لازم انت تشيل الايه البتاع ده، بتبقى في السكان، بتبقى في السكان برضه بتعمل لي نفس الايه. دلوقتي على مستوى النيورو ماسكولار جانكشن احنا اتكلمنا عن المايسينيا، وقلنا بس مهم قوي البلازما فريسس فيه قوي قوي قوي تمام. رقم 2 احنا قلنا البوتوليزم، رقم 3 اللي هو تيك باراليسيس. بعد كده في عندي النيرف بقى في النص، احنا قلنا الانتيرو هورن سيلز او السيل بودي، وبعد كده النيورو ماسكولار جانكشن. النيرف عندي اشهر واحد منهم عندي نيوروباثي، المره الجايه هنقول التقسيمه العامه بتاعتها، بس عندي اشهرهم اشهر نيوروباثي عندنا اللي هو الاي جيان فيري، اللي هو الاكيوت بوست انفكشن، والباثولوجي بتاعها دي مايلينيتنج. انا عندي اي نيوروباثي كباثولوجي هنكتب بس دي اكزونوباثي ودي مايلينيشن. اكزونوباثي يعني هتاثر لي على الاكزون، الاكزون ده اللي هو متحول بالمايلين. لو اتاثر طبعا على الاكزون طبعا البروجنوز بتاعنا بيبقى وحش جدا. لو شلت المايلين يبقى ممكن يحصل عندي مايلين ثاني ريجنريشن، او ان انا نعمل مايلين جديد، فبالتالي ممكن البروجنوز بتاعهم يكون افضل. الجيان باري ده هو بوست انفكشن، واكثر انفكشن بتبقى فولد بالجيان بتفولو بتبقى فولد بالجيان باري اللي هي فيرال انفكشن. بس في بكتيريال انفكشن مهم قوي اللي هي ايه؟ مايكوبلازما والكامبيلو ايه؟ باكتر. دولت مهمين، ده بيتسال لوحده. ها؟ كامبيلو باكتر ونزود المايكوبلازما، المايكوبلازما مش موجوده. نزود المايكوبلازما جنبها لو لان ده اميون زي البوست ستريبس كوكال، فيعدي بكذا مرحله، مرحله الانفكشن اللي ممكن يكون معاها فيفر، وبعدين ليتنت بيريود تقعد لها 10 14 يوم اسبوع اسبوعين. ديورنج الفتره ديت تبدا الانتي بودز تتكون، بعد كده يدخل في البراليتيك ستيج. والجيان باري ده هو بيبقى الباترن بتاعه اسندنج ولا ديسندنج؟ اسندنج، يعني يبدا يأثر لي من تحت لفوق، غالبا بيبقى سيمتريكال. اول لما بياخد اللور لمس، وبعد كده يبدا يطلع لفوق للترانك، بعد كده الابر فيراتوري، ممكن ياخد لي بعد كده فالبر مانيفستيشنز. ولما نقول فالبر سيمتومز هنقول الاربعه ولا الخمسه اللي احنا قلناهم، ديسارسيا وديسفونيا ديسفيجيا نيزل تون ونيزل ريجرش للايه للاكل اللي هو بياكل. ممكن ياثر لي على الكرينيال نيرفز كمان، اه طبعا، ما البالبر ده تاثير على الكرينيال نيرف. ممكن يكون معاه سنسوري، ممكن يكون مش قوي، هو بيأثر لي على مينلي موتور، بس ممكن يأثر لي على السنسوري سيستم، يعني يكون معانا شويه بين، يكون عندي باراسيزيا انستيزيا تنجلينج، كل الحاجات ديت ممكن. ممكن يأثر على الاوتونوميك، يأثر على الاوتونوميك، وده من ضمن اسباب الاوتونوميك نيوروباثي، وده من ضمن اسباب الكوز اوف ديث. يعني الجندرين ليه ممكن يموتوا؟ بيبقى عندهم اوتونوميك نيوروباثي، والاوتونوميك نيوروباثي دي ممكن تأثر لي على الهارت وعلى الشيست وكذا حاجه، تعملي هايبوتنشن يعني اورثوستاتيك او واتيفر، يعني ممكن تعملي حاجات اوتونوميك هي دي اللي هتموت العيان. بتوع الجيان باري ممكن يموتوا باوتونوميك نيوروباثي، يبقى سبب الديث عند الجيان باري ريسبيراتوري فيلير، والاشهر منه اوتونوميك نيوروباثي. الكلام ده سبب ان هم يموتوا. طيب ممكن يكون معانا حاجات سفنكتريك، ممكن يكون معانا سفنكتريك ريتنشن او ريتنشن وذ اوفر فلو، ممكن حاجات زي كده. هيبقى معانا سنسوري ليفل ولا لا؟ لا، لو انا عندي سنسيشن هيبقى جاست، مش هيبقى سنسوري لوس، حتى غالبا بتبقى ريتيتيف مش ديستراكت، يعني حاجات اللي هو انا حاسس بدون ستيمولس، مش العكس، مش ستيمولس وانا مش حاسس بيه، لا غالبا بتبقى ريتيتيف ليجن. بعد كده نشخصه ازاي الجيان باري؟ لو احنا عملنا له نيرف كوندكشن، حطيت هنا الكترود وهنا الكترود، وقست السرعه بتاعت النيرف هيبقى اخباره ايه؟ تبقى قليله. هو المايلين بيعمل ايه في النيرف؟ بيزود السرعه ولا بيقللها؟ مايلين بيتبخن النير خلوا بالك. يعني المايلين في الاخر بيزود ولا بيقلل السرعة؟ برغم ان بيبقى النير بتخين اكيد ماشي بيزود. وبالتالي لما بيبقى في فصل في المايلين شيز دهوت اللي موجودة دي بيبقى بيحصل عندي بيبقى النيرف كوندكشن فيلوسيتي بتبقى متأثر. طيب لو عملت امبيد مفترضا يعني مفترض ان انا لو انا عملته مش هيبقى فيها مشكلة. حاجات مهمة جدا جدا بتتعمل حاجة في السي اس اف وبتبني بعد الانسيت بتاع السيز بحوالي 10 ايام اسبوعين اسمها سايتو البومينال ديسوسيشن. نورمالي الالبومين كام او البروتين كام بتبقى موجودة في السي اس اف؟ احنا قلناها من 20 ل 40 والجلوكوز اضرب في 42 ل 80 والسترز المفروض انها اقل من 5. لو انت لقيت بروتينات عاليه قوي قوي قوي لقيتها مثلا اكتر من 100 مثلا سيل تتوقع تلاقي السيلز ايه اخبارها؟ المفترض ان انت تلاقي سيلز كتيره. طب لو لقيت البروتينات عاليه والسيلز ما عليتش بنفس الدرجه يبقى انت عندك في اختلاف او عدم توافق ما بين السيلز وهذه البروتين اسمها سايتو البومينس ديسوسيشن. بس عشان يبان لي السايتو البومينس دوت ما بنعملوش غير بعد تقريبا بيكون عدى على الانسيت بتاع الديسيز عدى مثلا عليه حوالي اسبوعين 10 ايام اسبوعين في الحدود ده. عالجوا ازاي جانبري؟ هنغير بس هنا حاجه في الترتيب. ها حاجات سبورتيف لو هو عنده كده، انما اشهر حاجه كديفينيتيف تريتمنت هنغير الترتيب. رقم واحد هيبقى اي في اي جي، رقم اتنين بلازما فيرسز، ستيرويدز هنحطها هنقول انها في الانترميتنت او الكرونيك فورمز اوف جانبري انها مش في الاكيوت فورم. يعني لو انا عندي واحد عنده اكيوت بوست انفكشن دي مايلينيتنج نيوروباسي او بولي نيوروباسي اللي هو جانبري، يعني ده مش هيبقى الاستيرويدز ليها دور. الاثنين اللي ليهم دور وقصاد بعض ومحدش يعني في ناس قالوا كذا وناس قالوا كذا هم الاي في اي جي فيرسس اللي هو البلازما فيرسس ستيرويدز. هنكتب ايه؟ لا الكلام يعني المظبوط هو كده تمام. هاويفر ما احنا في يعني تبص تلاقي مثلا طبعا بيدوا بالك سيرب، يعني في ناس بتدي بالك سيرب ما انا عارف بيدي بعد دوت بيدي بالك سيرب، وفي ناس بتمشي على ستيرويدز اورال. بس هو دايما اللي مكتوب ان هم التو سيربز اللي هم دايما قصاد بعض والريزلتس بتاعتهم مور ليس ذا سيم، الاي في اي جي والبلازما فيرس. الاستيرويدز اللي مش عليها اختلاف في الكرونيك فورم والانترميتنت فورم، يعني واحد جاله ايه جانبري وبعدين رجع تاني او جانبري ومطول معانا بيدوا له ستيرويد. هاويفر في ناس بتدي في الاتاك الاساسيه بيدي ستيرويد من الاول في كده، انما ده مش يعني مش ده القاعده بتاعتنا. يعني هو بلازما فيرسز وايه تمام. المرة الجاية بإذن الله هتبقى يوم ايه عشان اقول لكم هنقول فيها ايه، لان انا بفكر المرة الجاية تبقى مرة قوية اقوى من دي. انا يعني معلش انا النهاردة الكونسلتيشن بتاعي مش قوي قوي بس لان انا يعني تعبان فعلا النهاردة. بس هقول لكم باختصار احنا كنا ماشيين ازاي. احنا ماشيين انا لسه مش في الكورتكس خالص ولا في السباينال كورد ولا حاجه، انا بتكلم على مستوى اللور انتيريور هورن سيل ونير.